أظن يومي قرب والموت لاقيني وكم خطوة البقيت ما بينه وبيني وظن هالليل وعدي ويا رسول الله وانا المشتاق له كل شي تدروني أظن يومي قرب والموت لاقيني وكم خطوة البقت وظن هالليل وعدي ويا رسول الله وانا المشتاق له قد كل شي تدروني قالت ام كلثوم له شمالك يا غالي ما شفت راحة ابد طول الليالي جنك بهالحالة وين موت على بالي عايش بحالة غريبة يا والي لا تنعى نفسك يا علي تذبح دليلي ما ترضى بالهم أدربك لحظة يجي لي لا تنعى نفسك يا علي تذبح دليلي ما ترضى بالهم أدربك لحظة يجي لي صعد على المأذنة وبحيرته تصور يا حزن آخر فجر بحدر يكبر ويا حزني ويا حزن الدين إذا تهدم أركانه وسف ما حد يرد أمر الله المقدر من نظر بين ملجم ويدرش نوايا ويدرع عن سيف بإزارة خاف ويا قلبوا ترابان أدري شنهنيتك واتجه بأحزان خاشع في مصلى ويا حزن محراب الولي من يركع ركوع كم لحظة تالي تنطفي هالعالم شموع يا يا حزن محراب الولي من يركع الركوع كم لحظة تالي تنطفي هالعالم شموع بهالعالم شموع ابن ملجم بسيف جالا وعلى مصلته والله ناله ضرب هامته وعلي وصارت هامته يصفى يا ويلي صوب ابو الحسنين وصارت هامته يصفى تخضب حسره بدمه ويشد التربه باليدين اي والله ويشد التربه باليدين اي دين ابن ملجم بسيف جاله وعلى مصلته والله ناله ضرب هامته والله حاله يا ويلي صاب ابو الحسنين وصارتها متين صفين تخضب حسره بدمه ويشد تقرب بالإيد وبتش العالم دمع ساجم على المطبر الهامة ومن يقدر ومن يصبر بعد ما صاب وإسلامه ومن شافت الحارة زينب دمعها على الوجن ينصاب تقل يا ابويا اش جرالك ترى حالتي والله تصعب اني يا ابويا ما اتحمل وظل بالحيرة اتأمل شنو الدنيا بعد عينك احس حتى الورد يذبل اني زينب يا ابو زينب دفتح عينك انظرني اضم روحي من جروحي واحمل قلبي وادفني ابن ملجم بسيف جاله وعلى مصلته والله ناله ضرب هامته وعليا يفت القلب والله حاله يا ويلي صاب ابو الحسن وصارت هامته نصفه تخضب حسره بدمه ويشد التربة بالإيدة وبتش العالم دمع ساجم إيه على اللي مطبر الهامة إيه ومن يقدر ومن يصبر بعد ما صاب وإسلامه ومن شافت الحارة زينب دمعها على الوجه نيم صار تقل يا ابويا اش جرى لك ترى حالتي والله تصعب إيه أني يا ابويا ما اتحمل إيه وظل بالحيرة اتأمل شنو الدنيا بعد عينك احس حتى الورد يذبل اني زينب يا ابو زينب تفتح عينك انظرني اضم روحي من جروحي واحمل قلبي وادفني واحمل وسفه الدنيا ما ترحم قلب ينبض بسم حيدر يتيم وما إلى والي فراق المرتضى تقدر وسفه الدنيا ما ترحم قلب ينبض بسم حيدر يتيم وما إلى والي فراق المرتضى تكدر إيه ومن الليل يتامه ودمعهم تهامه إيه بعد ما دروا بمره آمنوا اللي إليه أو يحن بس عليه إيه بعد ما خلص عمره إيه وحتى الدنيا متألمة أتردد ظلت الكلمة فمان الله يا والينا وتشاهد حيرته وهمه ومنها في دمه او يظل بس يألمه إيه على لا هامة تصبر إيه وحتى الدنيا متألمة اتردد ظلة الكلمة بمان الله يا والينا وتشاهد حيرته وهمه إيه ومنها الصوايح إيه ويا النوايح إيه إذا لونه تغير جرى السم في دمه أو يظل بس يألمه عليلا متى تصبر اللهم